الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي أنشأ وبرأ وخلق الماء في الليل إذا سرى ولا يغيب عن بصره ما جن وطرى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى أحمده سبحانه على نعمه تترى وأصلي وأسلم على خير الورى المبعوث في أم القرى وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد كان في قصصهم عبرة ما كان حديثا يفترى. وبعد يا أيها الأكارم لازلنا مع هذه الوقفات الإيمانية حول أحداث السيرة النبوية نتوقف وقفات مع سيرة حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لننهل من هذا المعين العبد الصافي دروسا وعبر وعظات وإضاءات تضيء لنا طريق سيرنا إلى الله تعالى. فكما ذكرت لحضراتكم أنني أعتقد وأؤمن وأجزم أننا لن تستقيم لنا حياة إلا إذا عشناها كما عاش النبي صلى الله عليه وسلم معتقدا وقولا وفعلا ومنهجا وسلوكا. ولن يستقيم لنا تدين ولا إيمان إلا إذا اقتدينا به صلى الله عليه وسلم في جميع عباداته ومعاملاته وأخلاقه. فالسيرة النبوية منهج حياة وهي منهج لإصلاح هذه الحياة. ابتدأت مع حضراتكم بذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن نبينا هو محمد أو أحمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي وينتهي نسبه الشريف إلى نبيين كريمين هما إسماعيل وإبراهيم خليل الرحمن عليهما السلام. وأمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة وأيضا ينتهي نسبه من ناحية أمه إلى نبي الله إسماعيل ابن نبي الله إبراهيم عليهما السلام. لما حملت به أمه ما وجدت له ثقلا كما تجد النساء. وقد مات أبوه عبد الله والنبي ما يزال جنينا في بطن أمه على أصح أقوال أهل العلم. وقد ولد صلى الله عليه وسلم في مكة أم القرى شرفها الله تعالى. وكان ذلك في يوم الاثنين من شهر ربيع أول في عام قدوم الفيل على مكة هو الذي يوافق من ميلاد 571 بعد الميلاد. لم يكن للعربي تاريخ يؤرخون به إنما كانوا يؤرخون كل عام في أعظم حدث في هذا العام. فكان العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو عام الفيل. هذه القصة التي أشار الله تعالى إليها في القرآن بعد هذه الحادثة بأربعين يوما أو بخمسين يوما ولد النبي صلى الله عليه وسلم. ففرحت به أمه وفرح به جده الذي أخذه وطاف به حول الكعبة بل دخل به إلى داخلها وسماه محمدا ولم يكن اسما معبودا عند العرب. فلما سئل عن ذلك قال أردت أن يحمده الناس. وفرح صحيحة كذلك أعمام النبي صلى الله عليه وسلم بوقته، وكان أشد أعمامه فرحاً به هو عمه أبو لهب، والذي يروى أنه أعطف أمته ثويبة لأنها هي التي بشرته بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم. كانت أول من أرضعت النبي بعد أمه هي ثويبة أبت عمه أبي لهب على لبن غلام لها اسمه مسروق، وأرضعت معه حمزة بن عبد المطلب عم النبي فهو أخوه في الرضاعة. ثم جاءت حليمة السعدية من ديار بني سعد بن بكر من أرض لقيط، فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم على مضض بعد أن لم تجد رضيعا غيره، أخذته إلى ديار بني سعد بن بكر من أجل الرضاعة. وكان استرضاع المواليد في البادية كان من عادة العرب لبعض الحكم، منها أن يتعلم الطفل اللغة العربية الفصيحة وأن يتعلم الأخلاق العربية الأصيلة. دخلت البركة إلى بيت حليمة بل إلى ديار بني سعد جميعا لقدوم النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. لذلك لما تم الرضاع وحان موعد إعادة النبي إلى أمه، احتالت مرضعته حليمة على أمه وخوفتها بحمى مكة، وظلت تلح عليها حتى أخذت النبي صلى الله عليه وسلم معها مرة أخرى إلى ديار بني سعد. لكن بعد بعض الأشهر حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم حادثة غريبة، ألا وهي حادثة شق الصدر، بأن أتى جبريل وميكائيل عليهما السلام في صورة رجلين فأرجع النبي صلى الله عليه وسلم وشق صدره واستخرج قلبه واستأصل منه علقة سوداء هي حظ ونصيب الشيطان في كل إنسان، ثم غسل قلبه بماء زمزم وأعاده مرة أخرى. وهذه إحدى معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الحسية، وكانت هذه المعجزة من حكمة الله تعالى لأن يهيئ نبيه صلى الله عليه وسلم لمتطلبات النبوة، بأن يخلصه من حظ ونصيب الشيطان في بني آدم حتى يترفع النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك الرذائل وعن تلك القبائح التي كان يفعلها أهل مكة في هذا الزمان. وسيأتي معنا تفصيلا إن شاء الله تعالى هذا الأمر. فترفع النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك القبائح، فكان له ذكر عال في مكة حتى لقبوه بالصادق ولقبوه بالأمين. فالمقصود أن بعد هذه الحديثة خافت حليمة وأعادت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه، والتي احتضنته بعض الأشهر، ثم أخذته إلى زيارة قبر أبيه في يثرب، وفي طريق العودة ماتت أمه في مكان يقال له الأبواء بين مكة والمدينة، ودفنت هناك. وحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا كبيرا شديدا عميقا على فقدان امه، ولعمري انها لحلقه عظيمه من حلقات سلسله ابتداءات النبي صلى الله عليه وسلم ان تموت امه، هذه السلسله من الابتداءات التي بدات معه منذ لحظه ميلاده لما ولد يتيما لم يرى اباه، ولن تنتهي هذه السلسله الطويله من الابتداءات الا مع لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لاخر انفاسه في هذه الحياه الدنيا. وهنا وقفه ايها الاحبه، ستستغرق معنا ما بقي من هذا فإننا نجد أن كل الناس في هذه الحياة منذ أن يولدون إلى أن يموتون فهم يعيشون في ابتلاءات متكررة. فهنا سؤال يتكرر ويلح على أذهان كثير من الناس، ألا وهو: لماذا يبتلينا الله تعالى في هذه الحياة الدنيا؟ هذا سؤال يلح على أذهان كثير من الناس، ولا بد من الإجابة عليه ومعرفة هذه الإجابة واستحضارها، لأن عدم معرفة إجابة هذا السؤال تفتح الباب لبعض الاعتقادات والأقوال والأفعال الفاسدة. فقد يعترض الإنسان على قضاء الله وقدره، وقد يلعب الشيطان في رأسه فيجعله يتهم الله تعالى بالظلم وحاشاه، بل تجده عند نزول المصيبة يتلفظ ببعض الألفاظ والعبارات التي فيها من الجزع والتصحر. يقول: لماذا أنا يا رب؟ لماذا لم يكن غيري؟ كل الناس في عافية، لماذا أنا الذي ابتلى هذا البلاء الشديد؟ ونحو هذه العبارات التي نسمعها من بعض الناس عند نزول المصائب. لابد من معرفة حكم وأسباب البلاء، وستكون الإجابة على هذا السؤال باختصار شديد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنذكر بعضا من حكم البلاء أو الابتلاء على حسب العلم والوقت، وأسأل الله تعالى التوفيق والسلام. فمن حكم البلاء أيها الأحبة، أولا أنه سنة الله تعالى في هذا الكون، سنة كونية قدرية، أن الله تعالى جعل قانون هذه الحياة الابتلاء. قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالإنسان من ميلاده إلى وفاته وفي ابتلاء، سواء كان هذا الابتلاء وبنقطة مهمة، سواء هذا الابتلاء كان بالسراء أو بالضراء، فإن البلاء أو الابتلاء صنفين أو قسمين، هما الابتلاء بالسراء أو الضراء، ولكل منهما عباد. فالإنسان من ميلاده إلى وفاته وفي أحد هذين النوعين من الابتلاءات، سيبتلى الإنسان بصنوف من الابتلاءات بالضراء. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وسيبتلى الإنسان حتى يختبر. قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبل أخباركم. وقال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب ومن من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. إذا ستبتلى، لأن الابتلاء هو قانون هذه الحياة وليس الأصل العافية، ليس الأصل نولد فنأكل ونشرب ونتلو وندع ونتزوج وننجب ثم نموت فندخل الجنة، لا، إنما سيبتلى الإنسان في نفسه وفي ماله وفي أهله وفي دينه. وأشد ما يكون البلاء في الدين، فنسأل الله تعالى العافية. إذن أول حكمة من حكم البلاء أنه قانون وسنة الله تعالى في هذا الكون. ثانيا من حكم البلاء أن أنه يكفر عن العبد سيئاته. في الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري، ولا أذكر إن شاء الله تعالى إلا حديثا مقبولا، لا أذكر ضعيفا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من هم، أو المؤمن من هم ولا أذى ولا نصب ولا وصب حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وقال صلى الله عليه وسلم في جزء من حديث: لا يزال البلاء بالمؤمن في أهله وماله وولده حتى يمشي على الأرض وليس عليه قطيئة. إذن فالبلاء يا أحبة يكفر عن العبد خطاياه. الحكمة الثالثة من حكم البلاء أنه يعظم ثواب العبد ويرفع درجاته عند الله يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: وإن عظم الجزاء من عظم البلاء. كلما عظم بلاء الإنسان كلما عظم ثوابه، كذلك تعظم درجته في الجنة. فإن هناك بعض الناس يكون لهم عند الله منزلة في الجنة، لكن أعمالهم لا توصلهم لهذه المنزلة. ففي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تكون للمؤمن عند الله منزلة في الجنة لا يبلغها بعمله، فيبتليه الله في نفسه وولده وماله حتى يبلغه إلى تلك المنزلة التي سبقت له. عن عبد المؤمن يكون له منزلة عليه، لكن أعماله من الطاعات من الصالحات لا تبلغه إلى هذه المنزلة، فيبتليه الله تعالى ابتلاءات متكررة حتى يوصله إلى تلك المنزلة. فهذه حكمة من حكم البلاء. كذلك من حكم البلاء يا أحبة أنه علامة على حب الله للعبد وأنه يريد به الخير. فبالحديث الذي نعلمه جميعا بإذن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب أقواما ابتلاه، فأحب الله عبدا ابتلاه. وأشد الناس بلاء الأنبياء، لأنهم أحب العباد إلى الله. لذلك تجد أن نبينا صلى الله عليه وسلم الذي نحكي سيرته ونأخذ منها العبرة والعظات، تجده صلى الله عليه وسلم وأعظم الناس بلاء، لأنه أحب الناس إلى الله تعالى. كذلك قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه أن يبتليه بالمصائب ويبتليه بالشدائد لأنه يحبه. لماذا؟ لأنه يريد سبحانه وتعالى أن يأتيه هذا العبد طاهرا مطهرا يوم القيامة. لذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة، وذلك حتى يوفى يوم القيامة طاهرا من ذنوبه فيدخل الجنة مباشرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإذا أراد الله بعبد شرا أخر له العقوبة حتى يوافى بها يوم القيامة. إذن أيها الأحبة، البلاء علامة على محبة الله للعبد وأنه يريد به الخير. كذلك من حكم الابتلاءات أن الصبر على البلاء من أعظم الطرق الموصلة للجنة. قال الله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. انظر كيف كان هذا البلاء الذي يجعل النبي ومن معه من خلص المؤمنين يزلزل حتى انه يساله متى نصر الله. فانظر الى هذا البلاء، لكن الصبر عليه من اعظم الاسباب الموصله للجنه. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال الله تعالى في حديث قدسي: اذا ابتليت عبدي بحبيبتين، اي بعينيه، وفي لفظ بكلمتين، فصبر عوضته منهما الجنه. وفي حديث اخر: اذا توفي ولد عبد المؤمن سال الله تعالى الملائكه: ماذا قال عبدي وهو اعلم سبحانه؟ يقولون: حمدك واسترجع. يقول: ابن لعبدي بيتا في الجنه وسموه بيت الحمد. اذا ايها الاحبه، الصبر على البلاء والرضا بالقضاء من اعظم الاسباب الموصله الى الجنه، بل الى الترقي في درجات الجنه، وهذا من حكم البلاء. كذلك ايها الاحبه، من الحكم ان البلاء يكشف لنا حقيقه هذه الحياه الدنيا، وانها دار نصب وتعب، وهي دار لهو ولعب، وهي متاع الغرور، وهي ملعونه عند الله، ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه، كما اخبر صلى الله عليه وسلم في حديث حسن عند الترمذي. كذلك تبين ان هذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضه، ولو كانت تساوي ما سقى كافر منها شربة ماء. البلاء يبين للعبد ان الحياه الحقيقيه هي عند الله تعالى في جنته. قال الله تعالى: وما هذه الحياه الدنيا الا لهو ولعب، وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ان الحياه الحقيقيه، الحياه الاصليه، الحياه الطيبه هي عند الله تعالى في الدار الاخره. هذه ست حكم ايها الاحبه من حكم البلاء. اكمل مع حضراتكم ان شاء الله تعالى بعد جلسه الاستراحه. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم فاستغفرون. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عابدين مصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأيها الأكارم، حكمة أخرى من حكم البلاء أن البلاء يذكر الإنسان بذنوبه لكي يتوب منها. قال الله تعالى: وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قلتم كيف هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. خمس كلمات فيها مفتاح الصبر: قل هو من عند أنفسكم. ما أصابكم من بلاء، ما أصابتكم من مصيبة، فهي من عند أنفسكم بسبب ذنوبكم. ولعلي إن هذه الحكمة من أعظم الحكم ومن أعظم الأسباب التي لو تذكرها العبد عند البلاء لصبر. تذكر الإنسان حين تنزل عليه المصيبة أو يأتيه البلاء، لو تذكر أن هذا من بذنوبه فسيصبر وسيرضى، فإنه يعرف أن هذا ببعض ذنوبه وليس بذنوبه كلها، لأنه لو عوقب بكل ذنوبه لأهلكه الله. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، كما يعاقبنا الله تعالى ببعض من ذنوبنا. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. لم يكن كل سبحانه وتعالى، إنما قال بعض الذي عملوا. والغاية لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون إذا تذكر العبد أن هذه المصيبة، هذا البلاء الذي نزل عليه وبشيء من ذنوبه عاد إلى الله تعالى. قال تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. حكمة أخرى أيها الأحبة من حكم البلاء، لكي يتضرع الإنسان إلى ربه إذا نزل البلاء. قال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. وقال تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلكم فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يعني لولا أن نزل البلاء تضرع الناس إلى الله تعالى، لكن ماذا حدث؟ قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فحكمة أخرى من حكم البلاء يحب أن يتضرع العباد إلى الله تعالى حين ينزل عليهم البلاء. قال بعض السلف: سبحان من قدر على عباده البلاء لكي يسمع منهم الدعاء. كذلك من حكم البلاء أيها الأحبة أنه يذكر العبد بنعم الله عليه. لأن الإنسان إذا عاش دائما في عافية يطفأ، لأن طبيعة الإنسان أنه شحوح، لكن الجميل يكفر بنعمة الله عليه، وأقسم الله تعالى على ذلك. أقسم الله تعالى في سورة العافيات: إن الإنسان لربه لكنون، يعني جاحد ولكن الجميل. وقال تعالى: إن الإنسان لظلوم كفار، يكفر بنعم الله عليه حتى يظن أنها محض حق له. فإذا رزقه الله تعالى المال وسئل منه كما قال قارون الأول: إنما أوتيته على علم عندي، هذا بعقلي بذكائي بمشروعي بفن إدارتي، إنما أوتيته على علم عندي. فيطغى الإنسان بهذه النعم. كلا إن الإنسان ليطغى غني حتى يوسوس له الشيطان انه قليل عن الله، وان هذه النعم التي وفيها هي محض حق له. فاذا سلب هذا العبد بعضا من هذه النعم تذكر نعم الله عليه، وعلم انه عبد مرغوب لسيده ومولاه سبحانه وتعالى، وأنه عبد تستطيع فيعود إلى ربه الغني، وأنه عبد ضعيف فيلجأ إلى ربه القوي سبحانه وتعالى. آخر حكمة معنا من حكم البلاء أن البلاء والمصائب تميز الخبيث من الطيب، وتبين المؤمن من المنافق، والصادق من الكاذب، وتبين العدو وصاحب المصلحة من الحبيب ومن الصديق الحقيقي. قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. هذه الابتلاءات والمصائب التي نزلت حتى نزل على الصحابة منها، هذه لتميز الخبيث، أو يميز الله تعالى بها الخبيث من الطيب. فأنت لن تعرف الصادق من الكاذب، ولا العدو من الحبيب، ولا العدو من الحبيب إلا عند المصيبة. عند العافية الناس متساوون، كما قال زهير رحمه الله: الناس متساوون عند العافية، فإذا نزل البلاء ساب المؤمن إلى إيمانه، وتاب المنافق إلى نفاقه. لن يقف معك في شدتك إلا من كان صديقا حقيقيا وفيا لك. أما في وقت الفرح ووقت العافية فكل الناس أصدقاء، فإذا نزل البلاء تميزوا. لذلك يقول الشاعر: جزى الله المصائب كل خير، وإن كانت تغصصني بريقي، وما شكي لها إلا لأني عرفت بها عدوي من صديقي. هذه يا أحبة عشرة كاملة، عشر حكم وأسباب من حكم وأسباب البلاء، والتي ينبغي علينا أن نعرفها لكي نعرف إجابة هذا السؤال الذي يلح على أذهان كثير من الناس عند نزول المصيبة: لماذا يبتلينا الله تعالى؟ يبتلينا الله تعالى لبعض أو لحكمة من هذه الحكم التي ذكرت لحضراتكم. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم حقق لنا الإيمان، زينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اجعلنا اللهم من الراشدين، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم اكشف عنا البلاء، وارفع عنا الغلاء، ونجنا يا ربي من كل داء. اللهم احفظ مصر واهلها من كل سوء، اللهم احفظ مصر واهلها من كل سوء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، انك سميع رحيم مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وعلى الصلاه.